قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. يقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من الحرام، وأصل الحرام المنع، والمحرم هو الممنوع، والإحرام الدخول في الحرمات. يقال أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة. والمراد بالإحرام في اصطلاح العلماء نية أحد النسكين أو هما معا. فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فقد أحرم. فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فقد أحرم. فإن نوى العمرة في غير زمان الحج فلا إشكال، فهي نية النسك العمرة، أو ينوي العمرة في أشهر الحج متمتعا بها الحج، أو ينوي الحج والعمرة قارنا، أو ينوي الحج وحده مفردا، كل هذا يسمى إحراما. فلا يحكم بكون الشخص محرما إلا إذا نوى وانعقدت نيته بأحد النسكين أو هما معا. قال رحمه الله: باب الإحرام. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بنية النسك. ومناسبة هذا الباب واضحة، لأنه بدأ ببيان حكم الحج، فبعد أن بين على من يجب الحج وشروط الوجوب ورد السؤال: كيف أحج؟ فقيل له: هناك ميقات زماني وميقات مكاني. فإذا دخل الميقات الزماني والمكاني سأل بعد دخول وقت العبادة: من أين أبدأ؟ عن صفة الدخول في النسك وبداية النسك. فيقال له: أحرم. فيحتاج إلى بيان كيفية الدخول في نسك الحج وكيفية الدخول في نسك العمرة. فهذا الباب مبني على ما قبله، ولذلك يقع الإحرام بعد الوصول للميقات. فبعد أن بين أحكام المواقيت شرع في بيان أحكام الإحرام. قال رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. استحب له أن يتنظف، أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. من أراد الدخول في نسك الحج والعمرة أو هما معا استحب له أن يتنظف، أن يغتسل. أما الاغتسال فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد تجرد واغتسل لإحرامه. وثبت أيضا في الصحيح أنه طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل. فهذا الغسل ثابت في السنة قولا وفعلا. أما قولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإهلال، وهذا سيأتي أنه لوجود عذر النفاس، لكنه أصل عند العلماء في الدخول للنسك. السنة أن يغتسل، وهذا الغسل يصير واجبا ومتعينا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فقال لأبي بكر: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وهذا الغسل إذا لم يتيسر فإنه للعلماء فيه وجهان. منهم من قال: غسل نظافة لا يقوم التيمم مقامه. ومنهم من قال: غسل عبادة يقوم البدل مقامه وهو التيمم. فإذا قلنا إن هذا الغسل مراد به النظافة فإنه حينئذ يكون عبادة معقولة المعنى. ومن هنا لا يتيمم، لأن التيمم لا يزيده نظافة. وإن قلنا إنه عبادة والمراد به التشريع الأمة على وجه لا يعقل معناه فإنه حينئذ يتيمم. لكن التيمم في حال وجوب أقوى بخلاف ما إذا كان في حال الاستحباب، فالمعنى فيه ظاهر. يتنظف بتقليم أظفاره والأخذ من شعره وإزالة الشعث والقذر عن بدنه، لأنه سيتلبس بالإحرام، ولربما يكون هناك أيام عديدة كما كان في القديم، فيحتاج أن يتهيأ لهذا حتى لا يعظم منه الأذية للناس في زحامه لهم وفي المساجد. فيتنظف لشرف العبادة ويغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإحرام واغتسل كما في حديث زيد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ويتطيب. ويتطيب، التطيب تفعل من الطيب، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته. ف السنة إذا اغتسل أن يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ينضخ طيبا. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه. وهذا الطيب له صورتان: الصورة الأولى أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل، فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع. الصورة الثانية أن يغتسل ثم يتطيب، ففيه الخلاف المشهور، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج. قال رحمه الله: ويتجرد عن المخيط. يقول رحمه الله: ويتجرد عن المخيط. المخيط هو المحيط بالعضو، فيشمل ما كان لأعلى البدن كالفنيلة والقميص، وما كان لأسفل البدن كالسروال بجميع أنواعه، كالسراويل بجميع أنواعها، أو كان للجميع كالثوب، أو كان محيطا بالعضو ولو كان لبعض الأعضاء. فالتجرد من المخيط هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد من المخيط. وسيأتي إن شاء الله أن من محظورات الإحرام لبس المخيط. قال رحمه الله: ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. ويلبس إزارا ورداء، وهو ما يسمى بالثوبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته: اغسلوه كفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فالأصل للمحرم أن يحرم في ثوبين: إزار لأسفل البدن يستر عورته، ورداء لأعلى البدن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبيضين لأن الأبيض هو أفضل الثياب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وقد قالوا إن الحج فيه شبه من الكفن، فاستحبوا لبس الأبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله واستحبه للأمة، فالأفضل لبس الأبيض. لكنه لو لبس غير الأبيض فإنه لا يضر، فلو لبس لونا آخر غير الأبيض لا يعتبر ذلك محرما عليه ولا منكرا عليه، لأنه قد يكون فقيرا وليس عنده أن يأخذ ثيابا بيضاء، أو لا يجد ثيابا بيضاء ولو عنا له أن يحرم وليس عنده إلا المناشف، كان تكون عنده منشفة صفراء أو خضراء منشفتين كبيرتين ساترتين، فاتزر بإحداهما وتردى بالأخرى، ارتدى الأخرى، فإنه لا بأس ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: نظيفين. نظيفين من النجاسة بلا إشكال، لأنه سيصلي وسيؤدي العبادة ويطوف بالبيت، وهذا تشترط كله، تشترط له الطهارة، ونظيفين من القذر حتى لا يؤذي بهما الناس، وهذا على الأكمل والأفضل. لكن لو ضاق عليه الوقت ولم يتسنى له أن يغسل إحرامه، ووجد إحراما سبق أنه استعمله وليس فيه نجاسة، جاز له أن يحرم فيه، إنما هذا على الأكمل والأفضل. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. ثم يصلي ركعتين، السنة أن يقع الإحرام بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، وقد أحرم بعد الصلاة الفريضة، وليس للإحرام ركعتان خاصة بالإحرام كما يظن البعض، بل إنه يلبي بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، كأن يأتي مثلا في وقت ليس فيه فريضة فيتوضأ أو يغتسل، يغتسل ثم يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع إحرامه بعد الصلاة. قال رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام. وهو أن ينوي الإحرام. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما وهو أن ينوي الإحرام. ويحرم عقبهما وهو أن ينوي الإحرام، يحرم عقب الركعتين. اختلف الصحابة رضي الله عنهما: هل أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم وهو في مصلاه، أو أهل وأحرم بعدما ركب دابته، أو أهل وأحرم بعد أن رق البيداء؟ وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب هذا الاختلاف، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أهل بالتوحيد، فأدرك أقوام إهلاله، ثم لما رق على دابته أهل، فسمعه بعض الصحابة وأدركوا ذلك فقالوا: أهل عند ركوبه لدابته، ثم لما رق البيداء أهل صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه أقوام فظنوا أنها بداية إحرامه. فالشاهد من هذا أن السنة أنه يحرم من مصلاه بعد أن يسلم من الصلاة، يلبي بحج أو يلبي بعمرة أو يلبي بهما معا، فيقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ. بعد قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قل أمر عمرة في حجة، والقول لا يكون إلا بالتلفظ، فلو أنه لم يتلفظ لم يصدق عليه أنه قائل، فلما قال له قل دل على أن من السنة أن يتلفظ بما أهل به. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فدل على أن السنة أن يتلفظ بما أهل به. قال رحمه الله: ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إني الله، الاشتراط يقع في الحج ويقع في العمرة ويقع فيهما معا إذا كان قارنا. ومسألة الاشتراط تكون عند ابتداء الإحرام، والإنسان له حق في هذا الاشتراط ما دام أنه ابتداء الإحرام، فلا يدخل الاشتراط بعد الإحرام. فلو أنه أحرم ودخل في النسك ثم خرج من ميقاته وعن له أن يشترط لم يصح اشتراطه. إذن الاشتراط يكون عند النية، وهذا الاشتراط للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه لا يشرع، ومنهم من قال إنه مشروع. فالذين قالوا بشرعيتهم فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنها وأرضاها أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. هذا الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية الاشتراط وأنه جائز ومشروع. والذين قالوا بعدم شرعيته قالوا إن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، والاشتراط يمنع من الإتمام، لأنه إذا وقع الشيء الذي اشترطه فحينئذ له حق أن يفسخ النسك ولا يكون عليه شيء ولا يتم ولا يفعل ما يفعله المحصر، فهذا كله خلاف الأصل. ومن هنا اعتذروا عن الحديث بأنه واقعة عين، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من مشروعية الاشتراط في الحج وفي العمرة وفيهما معا، ومحله ما ذكرنا. المسألة الثانية: هل الاشتراط على العموم أو على الخصوص؟ ظاهر السنة أن الاشتراط ليس على العموم، لأن من تأمل حديث ضباعة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية قبل أن تدخل في النسك، وحينئذ وهي مريضة إذا تكلفت ودخلت في النسك كأن الشرع أعطاها هذا الحق، لأنها من الابتداء مريضة أو عندها عذر، فجعل هذا بمثابة استصحاب للمعذور، بخلاف ما إذا طرأ عليه العذر بعد الإحرام. فأعدل الأقوال في هذا قول الشافعية، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، أنه يختص بالحالات التي توجد فيها الحاجة. ولذلك القول بعمومه بمعنى أننا نقول يستحب لكل من أتى الميقات أن يقول ذلك فيه إشكال. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة مريضة، وهذا قبل أن ينطلق إلى ذي الحليفة، وقال لها هذا الكلام، ثم انطلق مع أصحابه إلى ذي الحليفة ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا، فكيف نقول باستحباب ذلك؟ وأنه مع أنه خاطب به ضباعة، ومن معلوم أنه دخل على امرأة في بيتها وهي شاكية على حالة خاصة، يقوى تخصيص الحكم بها، لأن فيها معنى يقوى أن يخصص به وهو العذر. والعذر لا شك أنه يقوي تخصيص الدليل. فقل من قال أنه من كان معذورا ومثل صفة ضباعة يقال له بالاشتراط ونبقي الأدلة الباقية الملزمة بإتمام النسك على ما هي عليه هو أوفق وأولى بالصواب إن شاء الله تعالى، أنه ليس على عمومه وإنما يعطى لمن كان على صفة ضباعة تحقيقا للسنة على ورودها وإبقاء الأصل الذي دل على وجوب إتمام النسك على ما هو عليه. وعلى هذا فالاشتراط لا يكون إلا عند وجود العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للمعذور ولم يرد أنه جعله لغير المعذور. نعم. قال رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. وهو أي المحرم يخير إذا أراد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد. والدليل على هذا التخيير أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الميقات قال لأصحابه رضي الله عنهم: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. وهذا التخيير وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة، فخير أصحابه رضي الله عنه بين هذه الأنساك الثلاثة، فهو مخير بين هذه الأنساك كلها سواء كانت حجة الإسلام أو كانت حجة نافلة، فإنه يخير بين هذه الأنساك الثلاثة. قال رحمه الله: وأفضلها التمتع. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل، ولذلك قال: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من أهل الحديث، أن الأفضل من الأنساك الثلاثة هو التمتع. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن الأفضل الإفراد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ابتداء مفردا، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين داوموا على الإفراد، ولأنه إذا أفرد أتم الحج والعمرة. وقد قال علي رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، بمعنى أن تجعل للعمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا. ولما قال علي ذلك قال عمر: صدق علي، فصدقه، فاجتمع الخليفتان الراشدان على ذلك. وذهب الحنفية رحمهم الله واختاروا الإمام القيم إلى تفضيل القران، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حجه ابتداء وانتهاء. أما من الابتداء فحديث عمر في الصحيح صريح في ذلك: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر أن يبتدئ إحرامه بالقران. قالوا: فمعنى ذلك أن الله اختار له من فوق سبع سماوات أن تكون حجته قرانا، ولم يحج إلا حجة واحدة. وقد ثبت القران عنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم عند أئمة الحديث عن أكثر من 20 صحابيا، كلهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قالوا: ولأن القران يتكلف فيه بعد عمرته، يتكلف فيه فلا يتحلل بعد عمرته، ففضل على التمتع. ولأن القران فيه زيادة نسك العمرة على الإفراد ففضل على المفرد. وهذه المسألة جمع بعض العلماء فيها جمعا حسنا، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الناس يختلفون، فمن كان من الناس يمكنه أن يفرد عمرته بحج عمرته بسفر وحجه بسفر فالأفضل له الإفراد. ولذلك كما قال في الشرح: إن العمرة المفردة أفضل من عمرة التمتع. واستدل بما جاء عن في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، من تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، بأن الإتمام أن يحرم بهما من دويرة الأهل. وأما إذا كان يصعب عليه أن يأتي للحج وأن يأتي للعمرة ولا يستطيع أن يأتي للعمرة بعد حجه، فالأفضل له أن يتمتع. وأما إذا كان يمكنه سوق الهدي فالأفضل له أن يقرن. وبهذا جمع بين السنن المتعددة، وهذا القول إن شاء الله هو أولى بالصواب. لكن الإشكال ليس في تفضيل التمتع ولا في تفضيل الإفراد ولا في تفضيل القران، فكل من ترجح عنده قول لا بأس أن يعمل به ما دام أن له سلفا وله دليل. ولكن الإشكال في جعل هذه الأفضلية بمثابة الإلزام، حتى إن الشخص إذا فضل الإفراد أنكر على المتمتع والقارن، وإذا فضل التمتع أنكر عن المفرد والقارن، وإذا فضل الغير أنكر، وإذا فضل التمتع أنكر على المفرد والقارن، وإذا فضل القران أنكر على المفرد والمتمتع. هذا هو المحظور، أن يجعل من مسألة التفضيل وسيلة لاستهجان بالغير وتخطئته والإنكار عليه والانتقاص منه. وهذا لا يعرفه علماء السلف رحمهم الله والأئمة، بل إن الأمر على السعة، فمن ترجح عنده قول من أقوال العلماء رحمهم الله له دليله وله حجته فلا بأس أن يأخذ بهذا القول. وأما مسألة الإلزام بالتمتع كما يقول به بعض المتأخرين وهو مذهب ابن عباس، حتى قال بعضهم إذا كانت حجة الإسلام فإنه إذا طاف وسعى حل شاء أو أبى، وهذا القول قاله ابن عباس فانفرد به وعد من شذوذاته كما شذ في ربا الفضل وكما شذ في مسألة التمتع، وخالفه في ذلك من هو أعلم منه وأولى بالاتباع وهم الخلفاء الراشدون، فأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم الراشدة كلها بإجماع العلماء لم يحجوا إلا مفردين. فالقول بأن التمتع وفسخ الحج بالعمرة واجب إلى يوم القيامة قول ضعيف، والسنة دالة على ضعفه. ولذلك لما جاء عروة بن مضرس رضي الله عنه قال يا رسول الله أقبلت من جبل طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت فيه، قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهذا عين الإفراد، وقضى تفثه. وهذا يدل على أن العموم وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم النحر، وهذا بعد أمره لأصحابه بفسخ الحج بالعمرة. وأمره عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج بعمرة جاء لسبب عارض وهو التشريع، كما لا يخفى، فقد كانت العرب في جاهليتها الجهلاء تحرم العمرة في أشهر الحج، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة المختلقة المكذوبة من دخائل الجاهلية والوثنية في تحريم العمرة في أشهر الحج. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يعتقدون ذلك ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا بعمرة قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فلما رأى منهم هذا الاستبطاء قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، مبالغة في إنكار هذا الاعتقاد الجاهلي وإبطال تحريم العمرة في أشهر الحج. وينبغي وضع النصوص في دلالتها، خاصة إذا وجدنا جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على هذا أن الإفراد جائز إلى يوم القيامة، ومن أراد أن يفرد فليفرد. وقد قال عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وأفتوا به الناس، كما قال علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وهذا يدل على جواز الإفراد. فهل يمكن لهما أن يقولا بشيء منسوخ أو شيء لا يصح؟ حاشا وكلا. ولذلك يجوز للمسلم أن يفرد وأن يتمتع وأن يقرن، ولا ينكر عليه واحد من هذه، إلا أن من تأول تفضيل أحدها عليه أن يتق الله وأن لا يبالغ في تأويله فينكر على غيره ما دام أن له سلفا وله دليل. هذا بالنسبة لمسألة التفضيل في المناسك. نعم. قال رحمه الله ثم الإفراد. الذين قالوا بتفضيل الإفراد قالوا إن كل من قال بالتفضيل يجعل الإفراد هو الثاني، فالذين قالوا بتفضيل التمتع قالوا التمتع ثم الإفراد ثم القران، والذين قالوا بتفضيل القران قالوا القران ثم الإفراد، والتمتع قالوا إنه أفضل لأنه يجمع بين النسكين. وحينئذ لا شك أن ثواب النسكين ليس كثواب النسك الواحد، وثانيا أنه يتكلف أعمال العمرة قبل الحج، وهذا أكثر، ومن هنا كان أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. هذا بالنسبة لحجر من قال بتفضيله. ومن قال بالإفراد فقالوا لما ذكرنا، أولا أنه أتم للنسك، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وفسر الصحابة الإتمام بالإفراد. وأما بالنسبة لكون التمتع مفضولا قالوا لأنه يخل فيما بين النسكين بإصابة الأهل، ولأنه لم يرجع إلى الميقات فيحرم بالحج، كان المفروض أن يرجع إلى ميقاته فتمتع وترفه بالنساء وسقط عنه السفر الثاني فصار دمه دم جبران، دم جبران قالوا، فصار أنقص من الإفراد من هذا الوجه. وأكدوا أفضلية الإفراد بعمل الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بالقران لما ذكرنا. وعلى كل حال الجمع بين هذه بالتفصيل الذي ذكرنا أن أوضاع الناس تختلف، فمن أمكنه سوق الهدي فالقران له أفضل، ومن أمكنه أن يأتي بكل منهما بسفر مستقل فالإفراد أفضل. وأما كما هو حال كثير من الناس الآن صعوبة خاصة من الأفاقيين، إذا كان يصعب عليهم أن يفعلوا ذلك فالتمتع لهم أفضل، أن يجمعوا بين النسكين وأن يأخذوا برخصة الله. نعم. قال رحمه الله: ثم القران. قال رحمه الله: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا، إلا إذا أوقع بعد العمرة في غير أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج على تفصيل سنذكر. أما اشتراط كونها في أشهر الحج فهذا منصوص عليه، وظاهر قوله تعالى: فما تمتع بالعمرة إلى الحج، أنها تكون في أشهر الحج المعتبرة. وأما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وحج من عامه وأوقع العمرة كاملة تامة قبل دخول أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه ليس بمتمتع إجماعا. مثال ذلك لو أن رجلا خرج في رمضان وجاء بعمرة في رمضان ثم رجع إلى أهله، أو بقي في مكة ثم حج من عامه، فإنه ليس بمتمتع، وذلك لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج، فيشترط في العمرة أن تكون في أشهر الحج. فأما إذا فعل بعضها في أشهر الحج وبعضها في غير أشهر الحج نظرنا، فقال بعض العلماء: إذا وقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال العبرة بالطواف، فإذا ابتدأ الطواف بعد دخول أشهر الحج فهي عمرة تمتع، وإن ابتدأ الطواف قبل مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان فعمرته ليست بعمرة تمتع. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، ودليل في هذا ظاهر، لأن الركن الأول للعمرة هو بالطواف، فتكون عمرته تامة كاملة إذا وقع طوافها تاما كاملا في أشهر الحج. والذين قال القول الثاني قالوا إن العبرة بأكثر الطواف، وهو مذهب الحنفية، قالوا إذا طاف أربعة أشواط فأكثر قبل دخول هلال قبل مغيب الشمس آخر يوم من رمضان فإنه ليس بمتمتع، وإن طاف أربعة أشهر وأكثر بعد مغيب الشمس فهو متمتع، لأن العبرة عندهم بأكثر الطواف. والقول الثالث أن العبرة بالتحلل كما هو مذهب المالكية، والصحيح القول الأول أن العبرة بالطواف لأنه ركن العمرة، فإذا وقعت العمرة بأركانها تامة كاملة بعد دخول أشهر الحج فهي عمرة في أشهر الحج. وأما إذا وقع بعض أركانها أو ابتدأ الركن قبل مغيب الشمس فقد وقعت في غير أشهر الحج. نعم. قال رحمه الله: والإفراد أن يحرم بالحج وحده. هذا الشرط الأول، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني أن لا يرجع بعد العمرة إلى بلده أو ما يحاذي بلده، أن لا يرجع إلى مسافة القصر أن لا يرجع إلى مسافة القصر فأكثر بعد عمرته. وهذا الشرط دليله قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فبين الله عز وجل أن المتمتع لا يكون متمتعا إلا إذا بقي بعد عمرته إلى الحج. وعليه فإنه لو سافر بعد عمرته إلى بلده أو غير بلده فقد قطع النسك الأول عن الثاني، وحينئذ لم يكن متمتعا بسفره الأول لحجه، ولا يجب عليه دم التمتع. فإن أراد أن يتمتع ينشئ عمرة ثانية. وخالف في هذه المسألة طاووس فقال: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واعتبروا خلافه شذوذا كما قال ابن رشد: وشد طاووس فقال: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. وضعف العلماء والأئمة هذا القول، أن من رجع إلى بلده متمتع لو أنشأ لو حج من عامه. والصحيح أنه لا تكون العمرة معتبرة في التمتع إلا إذا بقي بعدها بمكة ولم يسافر، فإن فصل بين العمرة والحج بسفر فإنه في هذه الحالة ينقطع تمتعه ويكون مفردا إن حج من عامه. الشرط الثالث أن يحج من عامه، وذلك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعله متمتعا بعمرته إذا حج من عامه. وهذا قول جماهير السلف والأئمة خلافا لمن شذ فقال إنه لو حج من العام القابل كان متمتعا، والصحيح أن العبرة بنفسي الحج من ذلك العام. هذا مما ينبغي توفره للحكم بكونه متمتعا. فبين رحمه الله أن من شرط التمتع أن يوقع العمرة في أشهر الحج. نعم. قال رحمه الله والإفراد أن يحرم بالحج وحده. والإفراد أن يفرد أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجة. قال رحمه الله والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. والقران أن يقرن الحج بالعمرة فيقول لبيك حجة وعمرة، وحينئذ لا إشكال أنه قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل عمرة في حجة. أو يحرم بالعمرة بالحج ثم يردف عليه العمرة يدخل عليه العمرة. نعم. قال رحمه الله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه أن يدخل أن يحرم بالحج بالعمرة ثم يدخل عليه الحج فيدخل الأكبر على الأصغر، في هذه الحالة يكون قارنا، فإذا كان معتمرا ثم أردف الحج فهو قارن، ويكون هذا الإرداف شرطه أن لا يبتدئ بالطواف. فإذا كان معتمرا ثم أردف العمرة بالحج المعتمر ثم أردف عليها الحج صح له ذلك ما لم يبتدئ الطواف، فإذا ابتدأ الطواف فإنه قد وقع طوافه عن عمرته وحينئذ لا يصح له الإرداف. إلا أن هناك ما يستثنى منها مسألة المرأة إذا حاضت. نعم. فإذا حاضت المرأة فإنه يجوز لها أن تدخل الحج على العمرة إذا كانت متمتعة. المصنف رحمه الله في المسألة الثانية بيّن أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأجاز إدخال الحج على العمرة، فأجاز إدخال الأكبر على الأصغر ولم يجز إدخال الأصغر على الأكبر لأنه لا معنى له ولا فائدة من إدخاله. ولكن بالنسبة لمسألة من أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تبقى بإحرامها، وقد أحرمت متمتعة فأبقاها على إحرامها وصارت قارنة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لها كما في الصحيح لما قالت له أيرجع الناس بحج وعمرة أرجع بحج، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فنقلها من التمتع إلى القران لأنه يتعذر عليها أن تطوف بالبيت قبل حجها، وحينئذ تنقلب من التمتع إلى القران لوجود العذر. قال رحمه الله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. هذا طبعا مسألة الإدخال، لكن لو أنه فسخ الحج بعمرة كأن يكون ناويا للحج ثم أراد أن يفسخ حجه بعمرة فيجعل حجه عمرة، فأصح القولين في هذه المسألة أنه يجوز له أن يفسخ حجه بعمرته قبل أن يبتدئ بالوقوف بعرفة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وهذا يدل على أن الحج ينفسخ بالعمرة، وإنما كان خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإلزام، وهذا هو معنى قول أبي ذر متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج، يعني الإلزام بفسخ الحج بعمرة. وأما جواز أن يفسخ حجه بعمرة فإنه باق على الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، ويجوز أن يفسخ حجه بعمرة فيتمتع، كما لو كان مثلا محرم بالحج مفردا ثم جاءه شخص وقال له الأفضل أنك تتمتع فاقتنع أنه أفضل فإنه يفسخ حجه بعمرة ينوي العمرة ويتحلل بها ثم بعد ذلك يحرم بحجه وعليه الدم. نعم. قال رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى. الإحرام بالحج له صورتان، الصورة الأولى أن يعين والصورة الثانية أن يبهم، والذي تكلم عليه المصنف رحمه الله التعيين أن يعين أنه مفرد أو متمتع أو قارن أو يعين أنه معتمر. فالإحرام إما أن يقع معينا وإما أن يقع مبهما أو ما يسميه بعض العلماء بالمطلق. فإن عين لا إشكال أنه يلزمه ما عين، ويجوز له في المعين أن يغير ويبدل على التفصيل الذي ذكره المصنف ما لم يشرع بالطواف، وعلى الأصل الذي ذكرناه والصور التي بيناها. أما بالنسبة للإحرام المبهم فهو أن يقول نويت لله أحرمت لله، فإن كان مبهما فيصح إحرامه في قول جماهير العلماء رحمهم الله. لو مر بالميقات وقال نويت لله أو أحرمت لله صح إحرامه. والأصل في ذلك أن علي رضي الله عنه جعل إحرامه معلقا، فلما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعين. ومن هنا قالوا إنه إذا قال أحرمت لله فقد دخل في الإحرام ولم يبق إلا أن يعين، كما علق علي رضي الله عنه إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن التعيين بنوع النسك ليس شرطا أن يعلمه المكلف أو يحدده أثناء الإحرام، لأن عليا لم يعلم ما الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أصلا في جواز إحرام المبهم، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. إذا صار مبهما فإنه يصرفه إلى ما شاء قبل ابتدائه بالطواف على التفصيل الذي ذكرناه للعلماء، هل العبرة بابتداء الطواف، العبرة بأكثر الطواف في العمر، والصحيح كما ذكرنا أن العبرة بابتداء الطواف، ويقلبه إلى عمرة ينوي به عمرة، أو ينوي به حجا إفرادا، أو ينوي به قرانا، أو ينوي به عمرة متمتعا بها في حجه. قالوا والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه علي من اليمن قال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى كما أنت، ولو أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة. فدل على مشروعية الإبهام كما ذكرنا، وأنه يعينه قبل ابتدائه بالطواف. نعم. قال رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى. فإذا استوى يعني ركب على راحلته أي على دابته، ويدخل في زماننا السيارة. والسنة أن يلبي وهو في مصلاه لما ذكرنا، فإذا ركب على الراحلة لبى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا اللفظ هو أفضل ألفاظ التلبية، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عناه جابر رضي الله عنه في منسكه بقول أهل بالتوحيد. لبيك اللهم قيل لبى مثنى لبى النداء، أي أجاب مرة بعد مرة، أي أنا مجيب لندائك يا الله مرة بعد مرة. وهذا النداء هو الذي أمر الله به الخليل، فقال سبحانه وأذن في الناس بالحج، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، كما في حديث الحاكم وغيره. فقالوا إن قوله لبيك اللهم لبيك إجابة لهذا النداء. وقيل لبى من ألب بالمكان إذا أقام فيه، فهو يقول أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقيل من لب الشيء، التلبية من لب الشيء وهو خالصه، وما كان سالما من الشوائب، فهو يقول إخلاصي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص، لأن العبادة لا تقبل إلا من المخلصين. وقيل غير ذلك، منها قولهم المواجهة والاتجاه، فتقول داري تلب بدارك، أي تواجهها، أي وجهتي إليك يا الله وجهة بعد وجهة. وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اشتمل على التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد. والتوحيد قائم على النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا شريك لك، والإثبات في قوله لبيك اللهم، فهو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وهذه التلبية هي الأفضل، لأنها هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يزيد في التلبية ويغير في ألفاظها؟ أصح القولين مذهب الجمهور الجواز خلافا للظاهرية، واستدلوا على الجواز بأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يقولون لبيك ذا المعارج، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وقد أشار إلى ذلك جابر رضي الله عنه في منسكه، وفي قوله لبيك اللهم لبيك التلبية واجبة، فلو تركها في عمرته ولم يلبي أو في حجه ولم يلبي فإن عليه دم، إن عليه دما في أصح قولي العلماء رحمهم الله. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتلبية، وأمر بها أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بها، ويبتدئوا بالتلبية في النسك كما ذكرنا في مصلاه، وإذا أخره بعد ذلك ولبى في عمرته ما لم يبدأ باستلام الحجر فلا إشكال، لكن لو أنه لبى من ابتداء إحرامه فمتى يقطع التلبية؟ والجواب أنه إما أن يكون في حج أو يكون في عمرة، فإن كان في عمرة قطع التلبية عند ابتداء الطواف، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، ففي العمرة يقطع التلبية عند استلام الحجر، وقيل يقطعها عند الحرار عند دخوله لمكة كما فعل عبد الله بن عمر، والأول أقوى. وأما في الحج فإنه يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة الانتهاء من رميها، كما في حديث ابن خزيمة، وأصله في الصحيح أن الفضل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفي صحيح ابن خزيمة حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، فهنا يقطع التلبية. والسنة رفع الصوت بها والإكثار منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن نرفع أصواتهم بالتلبية، قال أنس رضي الله عنه فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. نعم. قال رحمه الله ويستحب الإكثار منها. يستحب الإكثار من التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ولبى معه أصحابه. نعم. قال رحمه الله ورفع الصوت بها لغير النساء. ورفع الصوت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن نرفع أصواتهم بالتلبية لغير النساء، وهذا يدل على أن الأصل في صوت المرأة أنه عورة. قد بينا هذه المسألة وقلنا إن الشرع أمر المرأة إذا نابها شيء في الصلاة أن تصفق، وهذا يدل على تشديد الشرع في سماع الرجل لصوت المرأة وفي إظهار المرأة لصوتها للرجال. إذا كان هذا في العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال التصفيق للنساء، ويصرفها من ذكر الله وهي داخل الصلاة إلى العمل وإلى الصوت الذي لا ذكر فيه، لا شك أنه يدل دلالة واضحة على هدي الشرع في عدم تعاطي الأسباب في التساهل في سماع الرجال لأصوات النساء. ففي العبادة آكد حتى لا يفتن، لأن الرجل مجبول بالميل فطرة إلى المرأة والتأثر بها، ولذلك شرع رفع الصوت للرجال دون النساء. قال رحمه الله وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا. إذا علا النشز من الأرض، النشز هو المرتفع، وأخذوا من هذا من إهلاله عليه الصلاة والسلام لما رق البيداء، فدل على أنه إذا علا النشز يلبي. نعم. قال رحمه الله أو سمع ملبيا. أو هبط واديا العكس، وهذا ما يسميه العلماء باختلاف الحال، وأخذوا هذا ما أثر عن إبراهيم من فعل السلف، إبراهيم النخعي رحمه الله من فعل السلف أنهم كانوا يجددون التلبية عند تغير الأحوال من طلوع النشز والجبل وهبوط الوادي ونحو ذلك. قال رحمه الله أو سمع ملبيا. أو سمع ملبيا. نعم. قال رحمه الله أو فعل محظورا ناسيا. إذا تذكر يلبي، هذا بعض العلماء يستحب، وليس في هناك الأصل أنه يكثر من التلبية، ويكون هذا عند اختلاف الأحوال آكد دون تعيين أو تحديد بهذه الأمور التي ذكرها. نعم. قال رحمه الله أو لقي ركبا. نعم. وفي أدبار الصلاة، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار. نعم. كما ذكرنا من فعل السلف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله وإقبال الليل والنهار.